ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم بأمتك الصالحة الصابرة بأمتك الصالحة الصابرة الصادقة كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانفعها ولا تضرها فأنت النافع الضار. سبحانك يسر أمرها فرج كربها أعنها ولا تعن عليها وانصر لها وانصر لها ولا تنصر عليها وانكر لها وامكر لها ولا تمكر عليها واجبرها يا ربنا يا جابر المنكسرين. اجبر كسرها وعافيها من بلائها استشرى في جسدها عافيها من عقد فاسدة مفسدة عافيها من آثار أذية عليها. اللهم عافيها يا ربنا من أذية امرأة من أذية امرأة خبيثة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف. عافيها يا ربنا من امرأة من امرأة سحرتها من امرأة حسدتها من امرأة ظالمة بغت عليها واعتدت بنفسها الخبيثة بعينيها الحارة وبجنود السحرة الظالمين. عافيها يا ربنا عافيها تولى يا ربنا أمرها واكشف كربها وعافيها من بلائها. انصرها يا ربنا انصرها انصرها يا ربنا انصرها انصرها يا ربنا انصرها على هذه الخبيثة الظالمة إنسية وجنية على هذه الإنسية على هذه الجنية على هذه النفس الخبيثة. انصرها يا ربنا عليها انصرها يا ربنا عليها انصرها يا ربنا عليها انصرها على امرأة على امرأة باوية على نفس الخبيثة انصرها يا ربنا، كانت سببا في السرطان، كانت سببا في حقد سرطانية، كانت سببا في أذيتها، كانت سببا في أذية وخزية وبلية، كانت سببا في أذية بالغة لها، ضرتها أصابتها عليك بها يا ربنا، ضرتها أصابتها عليك بها يا ربنا. بسم الله أرقيك من شر امرأة، بسم الله أرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة ظالمة طاغية باغية معتدية سحارة سحارة ساحرة ساحرة سحارة سحارة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة كانت سببا في السرطان، كانت سببا في أذية، كانت سببا في دوخة وصداع وألم وضر، كانت سببا في شر، كانت سببا في ضر، كانت سببا في حرارة في حرارة في حرارة، كانت سببا في حقد سرطانية، كانت سببا في ألم وضر وحرارة والتهاب وآلام وأوجاع وآلام وأوجاع. بسم الله ارقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة تطردك بالليل والنهار، تطردك بالليل والنهار بعينيها بعينيها بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة بجندها بجندها بجندها بجندها بسحرها العظيم بجندها بجندها بجند السحرة بجند السحرة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة وراءتي بسوء، وراءتي بسوء، وراءتي بسوء. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة آذتك أذية بالغة، آذتك بسحرها، آذتك بحسدها، آذتك بعينيها، آذتك بنفسها، بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، آذتك بنفسها الخبيثة، آذتك أذية بالغة. اللهم يا ربنا قها قيامتك يا ربنا وزوجها وأولادها، قها يا ربنا وزوجها وأولادها يا ربنا. شر امرأة، شر امرأة، شر امرأة، شر امرأة ساحرة، ساحرة حاسدة، حاسدة حاقدة، حاقدة ظالمة، ظالمة طاغية، طاغية باغية، باغية معتدية، معتدية فيها يا ربنا. شر امرأة فيها يا ربنا، شر امرأة فيها يا ربنا، شر امرأة ظالمة طاغية باغية معتدية اعتدت عليها اعتدت عليها، اعتدت عليها بسحر بسحر بسحر بحسد شديد، بحسد شديد وحقد وحقد وحقد دفينة، وحقد دفينة تكرهها وتبغضها، تكرهها وتبغضها، تكرهها وتبغضها، تكرهها وتبغضها، تكرهها وتبغضها. عليك بها يا ربنا، عليك بالمرأة الظالمة، عليك بالمرأة الظالمة، عليك بالمرأة الظالمة، عليك بالمرأة الظالمة، عليك بالمرأة الظالمة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم رد سوءها في نحرها. اللهم نجي أمتك المؤمنة يا ربنا، نجي أمتك المؤمنة يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا المؤمنة، نجيها يا ربنا من القوم الظالمين، نجيها برحمتك يا ربنا من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من الساحرات والساحرين، نجيها يا ربنا من غلبة عليها يا رب العالمين، نجيها يا ربنا، نجيها يا مولانا، نجيها يا ربنا من حاسدة، من حاسدة عليها، نجيها يا ربنا من حاسدة، نجيها يا ربنا من حاسدة، نجيها يا ربنا من حاقدة، نجيها يا ربنا من عائنة، نجيها يا ربنا من عائنة، نجيها يا ربنا من شياطين العيون، نجيها يا ربنا من الموكلين بالأحساب والأسحار يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة تطردك بالليل والنهار بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة ترينها عند غمض العينين، ترينها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بينها لنا ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بينها لنا يا ربنا، وضحها لنا يا ربنا، وردها وردها يا ربنا بغيظها يا ربنا يا ربنا، ردها بغيظها وبسحرها وحسدها يا ربنا، واجعل يا ربنا ضر أمتك هذه في تلك الحاسدة في تلك الهاقدة في تلك الساحرة الظالمة الباغية. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرها يكشف يا ربنا كربها. بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة خبيثة مستقبلة ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة سكنت رأتك سكنت رأتك نفسها سكن رأتك سكنت رأتك سكنت رأتك سكنت رأتك سكنت أحشائك سكنت أحشائك. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس طاغية اخرجي يا نفس باغية اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس امرأة اخرجي يا نفس امرأة اخرجي يا نفس ساحرة اخرجي يا نفس ساحرة اخرجي يا نفس حاسدة اخرجي يا نفس طاغية طاغية باغية اخرجي اخرجي بأمر الله من جسد المؤمنة اخرجي من راسها اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله من أحشائها من قلبها وصدرها اخرجي من أحشائها اخرجي من كليتها اخرجي من كليتها اخرجي اخرجي اخرجي من رحمها اخرجي اخرجي من اطرافها. الله اكبر. بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة من شر الفاجرة من شر الباغية من شر المعتدية من شر الحاسدة من شر الساحرة. بسم الله يرقيك من شر امرأة بسم الله يرقيك من شر امرأة من شر امرأة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله أرقيك من شر امرأة من شر امرأة مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية بسحرها بسحرها بحسدها بحسدها بنفسها الخبيثة. بسم الله أرقيك من شر امرأة بسم الله يرقيك من شر امرأة تطردك بسحرها تطردك بسحرها وحسدها وحقدها ونفسها ونفسها الخبيثة وبعينيها تطردك وبعينيها تلحظك وبعينيها تنظر إليك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا موقنة بسم الله يرقيك يا صالحة بسم الله يرقيك يا صادقة بسم الله يرقيك يا صابرة بسم الله يرقيك يا صابرة. اللهم يا ربنا جازها يا ربنا بصبرها يا ربنا عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا في هذه الساعة. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس من امرأة حسودة حقودة من امرأة ظالمة طاغية من أقاربها هي تعرفها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها مرة مرة مرة مرة مرة من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها مرة مرة مرة من معارفها من معارفها من معارفها من معارفها من جيرانها من جيرانها من جيرانها من جيرانها من جيرانها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذا المس اخرجه يا ربنا مرسولا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة ظلمتها بسحرها وحسدها ونفسها الخبيثة وعينيها الحاقدتين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا تولى أمر المؤمنة يا ربنا تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء ولعدها اخرج يا ربنا البلاء ولعدها. يا ربنا يا ربنا من رأسها وجسدها من عقلها وبدنها يا ربنا من صحتها وعافيتها يا ربنا منها ومن زوجها وأولادها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس من امرأة حقودة، من امرأة حسودة، من امرأة ساحرة وعائنة، عائنة عائنة، نظرت لها، نظرت لها فضرتها، نظرت لها، نظرت لها حاسدة حاقدة، نظرت لها معجبة، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، نظرت لها، نظرت لها، اثرت عليها. اللهم يا ربنا فيها يا ربنا أقي أمتك يا ربنا هذا فيها يا ربنا من شر كل ذي شر، فيها يا ربنا سوء، فيها يا ربنا شر امرأة، فيها يا ربنا شر امرأة، فيها يا ربنا سحر امرأة، فيها يا ربنا حسد امرأة، حسد امرأة، حسد امرأة، فيها يا ربنا حسد امرأة، حسد امرأة، حسد امرأة، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا عين امرأة، عين امرأة، عين امرأة، عين امرأة، فيها يا ربنا نفس امرأة، نفس امرأة، نفس امرأة، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ظالمة، ظالمة، فيها يا ربنا ظالمة، طاغية باغية معتدية. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العيون. بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة، من سحرها وحسدها وحقدها وظلمها وطغيانها وبغيها. بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة، من نفسها الخبيثة، متعلقة، متعلقة، متعلقة بك، متعلقة بها. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس، اخرج هذه النفس المتعلقة، اخرجها، اخرجها، اخرجها من امتك، من امتك، من امتك هذا يا ربنا، يا ربنا اخرج يا ربنا نفس ساحرة، نفس حاسدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من راسها وسائر جسدها، اخرجها يا ربنا. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية، معتدية، معتدية، فيها يا ربنا شر امرأة، فيها يا ربنا شر امرأة، سحرها وحسدها يا ربنا، وعينها يا ربنا، ونفسها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، حقدها وظلمها وطغيانها وبغيها واعتداءها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله، بسم الله، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي من جسد المؤمنة، اخرجي من جسد الطيبة يا خبيثة، اخرجي من الطيبة يا خبيثة، اخرجي من الطيبة يا خبيثة، اخرجي من الطيبة يا فاجرة، يا فاجرة، يا فاجرة، يا كافرة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي من المؤمنة يا فاجرة، يا كافرة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي يا مؤذية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهريه، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه ومخاطه وعرقه ومن اطرافها، اخرجها يا ربنا من مخارجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر. اخرجي يا خبيثه، اخرجي يا ظالمه، اخرجي يا كافره، اخرجي يا طاغيه، اخرجي يا باغيه، اخرجي من المؤمنه، اخرجي من المؤمنه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمة، اخرج يا ربنا الكافرة، اخرج يا ربنا الكافرة، اخرج يا ربنا الكافرة، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الخبيثة، اخرج يا ربنا الخبيثة، اخرج يا ربنا الخبيثة، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا عملها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا ضرها من امتك المؤمنة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، وراءك بسوء، وراءك بسوء، وراءك بمنكر، وراءك بضر، ورأت بمكر، ورأت بكيد عظيم، ورأت بكيد عظيم. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، بسم الله أرقي قيامة الله من شر عدوة الله، من شر عدوة الله. بسم الله أرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، شريرة شريرة، شريرة شريرة، مخادعة مخادعة، خائنة خائنة، خائنة خائنة. اخرج يا ربنا البلاء، يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء. بسم الله ارقي قيامة الله من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة. الله اكبر. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، اخرج بلاءها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا شدتها، اخرج يا ربنا حسدها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا تعلقها، اخرج يا ربنا عجابها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا خيانتها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة. بسم الله أرقيك يا صالحة، أرقيك يا صابرة، أرقيك يا صادقة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة، ومن ضرة. بسم الله ارقي قيامة الله من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة تلحقك بسوءها، تلحقك بسوءها وضرها ونفسها الخبيثة، تلحقك بنفسها، بنفسها الخبيثة. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا في هذه الساعة يا رب العالمين، اخرج يا ربنا من أمتك المؤمنة يا ربنا شر امرأة، شر امرأة، ضر امرأة، ضر امرأة، عقد امرأة، عقد امرأة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اخرجي عدوة الله، اخرجي عدوة الله من ولية الله، اخرجي يا خبيثة من الطيبة، اخرجي يا كافرة من المؤمنة، اخرجي يا مؤذية، اخرجي بأمر الله، ثم اخرج نفسها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا ضرها. بسم الله يرقيك يا مؤمنة من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، حسودة، حقودة، ظلومة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، معتدية، معتدية، معتدية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، سببت لك سرطانا، سببت لك آلاما وأوجاعا وأحزانا، ضرك في ضرا عظيما، سببت حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة آلاما وأوجاعا وضرا. اللهم أبطل أثرها. اخرجي بأمر الله، اخرجي من المؤمنة، اخرجي من الموقنة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا، إذ لم تخرج فاقتلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه النفس، اقتلها يا ربنا، ورجي أمتك المؤمنة، ورجيها يا ربنا، نرجي يا ربنا أمتك الرافعة الساجدة لك يا ربنا، نرجيها يا ربنا من ضر عظيم، من شر مستطير، نرجيها يا ربنا من السابق واللاحق، نرجيها يا ربنا من القديم والجديد، نرجيها يا ربنا، نرجيها يا ربنا من السحر والساهر، نرجيها من قبضة السحرة، نرجيها يا ربنا من الموكلين بالأسحار والعقد، نرجيها يا ربنا من الحسد، نرجيها يا ربنا من حاسدة، نرجيها يا ربنا، نرجيها من عقد الحسد، نرجيها من ضر الحسد، نرجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من العين من العين، نجيها من عائنة، نجيها يا ربنا من امرأة، من امرأة من امرأة، من امرأة ورجل أراد بها سوءا، نجيها يا ربنا من امرأة ورجل، من امرأة ورجل أراد بها سوءا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من شر امرأة، أعيذك برب الفلاق، أعيذك وأعيذ أنفسنا أجمعين برب الفلاق، برب الفلاق من شر ما خلق، من شر ما خلق. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر امرأة، امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة من شر امرأة. بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة. بسم الله أرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة ساحرة حاسدة عاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله بسم الله يرقيك من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة، من شر امرأة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية حسودة حسودة حقودة. بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا أمتك يا مولانا، طهرها وطهر زوجها وأولادها، طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. طهرها يا ربنا وطهر زوجها وأولادها يا ربنا، وطهرنا أجمعين من الحسد من الحسد من الحسد ضر، من الحسد عقد، من الحسد من الحسد من الحسد شر، من الحسد من الحسد أعراضه وآثاره يا ربنا، من العين ومن العين ومن العين القاتلة ومن العين القاتلة ومن العين القاتلة. الله نجيها يا ربنا، طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها، طهرنا أجمعين يا ربنا من العين من العين من العين القاتلة، من العين المعجبة، من العين الحاسدة، من العين القاطعة، من العين الذابحة، من العين من العين من العين من العين. نجيها طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، وطهرنا أجمعين يا ربنا من العين من العين من العين من العين وشيطانها. طهرها يا ربنا من العين من العين الحار حار حار حار. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله.

الحاسدة الحاسدة الحاسدة من أثر عينيها عينيها عينيها عينيها ليزرقونك بأبصارهم. بسم الله أرقيك من شر امرأة. بسم الله أرقيك من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة من عقد امرأة. بسم الله أرقيك من عقد امرأة سحرية سحرية سحرية أكلت شربت نزلت رشت سممت نزلت ذرت. بسم الله أرقيك من شر من عقد امرأة من شر امرأة من عقد امرأة امرأة امرأة امرأة فأخذت عقدا قوية عظيمة شديدة على القتل على القتل على القتل على الدمار على الدمار على التعاسة على التعاسة على الآلام على الأوجاع على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الآلام على الأوجاع على الأسقام على الأسقام على الأسقام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقتل عقدها اقتل يا ربنا عقد امرأة اطل يا ربنا عقدها اطل يا ربنا عقدها من راسها من راسها يا ربنا من سمعها وبصرها من عينيها من عينيها. بسم الله ارقي عينيك يا امة الله. بسم الله ارقي وجهك عينيك. بسم الله ارقي عينيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العينين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العينين. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العينين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العينين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العينين. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي قيامة الله. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي راسك من عقد الخبيثة من عقد امرأة. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا عقد امرأة ابطلها احللها احللها من راسها من راسها من راسها من راسها على سمعها على بصرها على بصرها في عينيها في عينيها في اذنيها في اذنيها وعلى لسانها وفي وجهها يا ربنا في راسها وفي راسها وفي راسها وفي راسها وفي راسها في راسها. يا ربنا عقد امرأة عقد امرأة عقد امرأة شريرة شريرة شريرة ساحرة ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية مؤذية. بسم الله بسم الله يا ربنا عقد امرأة عقد امرأة عقد امرأة عقد امرأة من آثار السحر من آثار السحر والحسد والحسد والحسد وعينيها وعينيها الحارة وعينيها وعينيها وعينيها اللامة القاطعة القاتلة. بسم الله بسم الله يا ربنا عقدها يا ربنا عقدها يا ربنا عقدها من راسها من راسها من راسها من راسها يا ربنا من قفاها من قفاها من عنقها من عنقها من قفاها من قفاها من قفاها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها يا ربنا من نحرها ومن نحرها من رقبتها من نحرها من نحرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقد امرأة عقد امرأة سحرية وحسدية من آثار عينيها القوية يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقدها من قلبها وصدرها من قلبها من صدرها من قلبها من صدرها من بطنها من رحمها يا ربنا يا ربنا من كليتيها من المسالك من المسالك من الكلية من الكلية يا ربنا من أحشائها من أحشائها من أمعائها من جوفها من يديها من رجليها يا ربنا من أكتافها من الكتفين يا ربنا من أكتافها من أردافها من أطرافها من أطرافها وحل يا ربنا هذه العقد وحلها يا ربنا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة يا ربنا ذي العقد من امرأة من امرأة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة شريرة شريرة ظالمة طاغية باغية معتدية يا ربنا يا ربنا ذي العقد من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة شريرة شريرة شريرة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة من أقارب الأقارب الأقارب والجيران والجيران والجيران والمعارف والمعارف والمعارف يا ربنا ذي العقد إلا يا ربنا من قوتها من قوتها وحركتها ونشاطها ونفعتها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها من قوتها ونشاطها ونشاطها ونشاطها من قوتها ونشاطها وقدرتها وقدرتها وقدرتها وقدرتها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد عقد من امرأة من امرأة من امرأة من عينيها من عينيها من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا من آثار حسدها وحقدها يا ربنا من آثار تسلطها عليها وشياطينها. اللهم احلها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة فاجرة فاجرة فاجرة طاغية باغية معتدية معتدية احل يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احلها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد احلها يا واحد ويا صمد اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا ماء وبلغما اخرجها يا ربنا دما وصديدا وعلاقا اخرجها يا ربنا بلغما اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقول اصهرها على السرطان على السرطان على الاورام على الاورام على الالام على الالام على الضر على الضر على الشر على الخمول على الخمول وعلى الكسل وعلى الكسل وعلى الضر وعلى مرض وعلى مرض وعلى مرض وعلى جرفه وعلى صداع وعلى صداع وعلى الالام وعلى الاوجاع وعلى الضر بسم الله بسم الله اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا قويه اضعفها يا ربنا قويه اضعفها يا ربنا يا ربنا يا ربنا مثبته انزعها يا مولانا مثبته انزعها يا ربنا غايره غايره غايره غايره غايره اقلعها يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة عباد الله يفجرون وتفجيرا بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله ارقيك من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة بسم الله ارقيك من سحر امرأة من سحر امرأة من سحر امرأة من سحر امرأة بسم الله بسم الله ارقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من شر امرأة بسم الله بسم الله الله الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اعطي السحر، اللهم اعطي الحسد الحسد واثار العيون، اطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا اخرجها اسحارا واحسادا يا ربنا وعيونا. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. بسم الله. اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها ذما وسديدا وبلغما، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اللهم اخرجها يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قطع يا ربنا حبال سحر يا ربنا يا ربنا واثار الحسد يا ربنا في جسدها، قطع يا ربنا الحبال الحبال والخيوط يا ربنا والشعر يا ربنا يا ربنا، اسهر يا ربنا هذه الاثار، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسحرها واحسادا يا ربنا وعيونا يا ربنا، اسهرها يا ربنا، ابقى يا ربنا العيون، ابقاها واخرجها دما وسديدا يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئها واخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا مع دورتها الشهريه. بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة، بسم الله يرقيك من شر امرأة سحرت سحرت وحسدت وحقدت وأصابتك بعين. بسم الله ارقيك يا أمة الله من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة من شر امرأة. بسم الله يرقيك من نفسها من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة. بسم الله بسم الله. اللهم اقضي يا ربنا ما عملت، اللهم اقضي يا ربنا ما صنعت، اللهم اقضي يا ربنا ما كادت، اللهم اقضي يا ربنا ما مكرت، اللهم اقضي يا ربنا عقدها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا عملها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا شرها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا شرها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا شرها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا شرها، اللهم اقضي يا ربنا غلبتها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا عملها، اللهم اقضي يا ربنا ضرها، اللهم اقضي يا ربنا شرها، اللهم اقضي يا ربنا عقدها، اللهم اقضي يا ربنا عقدها، اللهم اقضي يا ربنا اثرها، اللهم اقضي يا ربنا اثرها، بطل ما كانوا يعملون بطل، اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، يا ربنا اقضي يا ربنا شر امرأة، اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا شر امرأة، يا ربنا من جسدي امتك الصالحة الطيبة الرافعة لك الساجدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى امرها واصرف كربها وعافيها من بلائها يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، وانت ارحم الراحمين، وانت ولي المؤمنين، وانت مولى المتقين، تولى امورنا واصرف كربنا وعافيها يا ربنا وعافنا اجمعين من كل بلاء وضر ومحنه يا ربنا وشر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أنت ولينا وأنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقيها وقنا اجمعنا يا ربنا شر امرأة شر امرأة شر امرأة شر امرأة شر امرأة شريرة شريرة شريرة ظالمة طاغية ساحرة سحارة بغية باغية بغية باغية ظالمة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة عائنة عائنة عائنة عائنة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة ضاره ضاره. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اطل فعلها وصنعها يا ربنا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى.